فلا بد أن يكون من صفاته الأساسية التي لا غنى يعني بها عنه عنها أو به عنها هي صفة علو الهمة أي شخص من هذه الشخصيات. ولذلك هم يعني ممكن يعني أن همة رجل واحد تحيي أمة بكاملها. لماذا؟ لأن هذا هو هذه يعني تركيبته النفسية التي يهبه الله سبحانه وتعالى هذه القوة العظيمة حتى إنه يتحدى ما يكون بالنسبة لغيره مستحيلة وينجز بحول الله عز وجل ما ينوء به العصبة أولو القوة ويقتحم بتوكله على الله الصعاب والأهوال لا يلوي على شيء. يقول الشاعر في مثله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها يعني تتطمح وتصبو إلى ما لا يرى له نهاية وأصغر همة عنده أو همته الصغرى أجل من الدهر أعظم من الدهر. فمن ثم قيل هذه العبارة التي تلخص في الحقيقة معنى مهما جدا يشرح في يعني صفحات كثيرة وهي أنه ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة. كل شيء في الوجود فيه إفراط وفيه تفريط فيه غلو وفيه جفاء. أما علو الهمة فإنه لا يعرف الإفراط. علو الهمة ليس فيه إفراط أبدا. لا يوصف صاحب علو الهمة بأنه مفرط في آماله وفي طموحاته لما يعني الإفراط يكون في أمور أخرى غير هذا. أما عالي الهمة فما دام يستوفي شروط وحدود وقواعد علو الهمة فإنه لا يوصف أبدا بالإفراط بل دائما همته والثابة لا يقنع أبدا بشيء ولا تقف همته عند حد. فبخلاف يعني ما دامت وشرط ذلك أن تكون همته مبنية على معرفته قدر نفسه مبنية على سعيه حسب إمكانه في تحصيل ما يحب وتجنب ما يكره وإن لم توجد هذه الشروط فليس هذا يعني رجاء وليس هذه علو الهمة إنه يكون هذا يعني غرور اغترار أو غرق في أحلام اليقظة. يعني أحلام اليقظة في حد ذاتها ليست عيبا. لو أن إنسان يسرح في حالة اليقظة ويمني نفسه أو يعني يؤمل في أن ينهض بنفسه في طلب العلم أو في عبادة أو في جهاد أو في دعوة أو في الصعود إلى الجنة ويقول سأفعل كذا وأخطط كذا أحفظ القرآن ثم بعد ذلك أدرس كذا أو أفعل كذا أو أرحل إلى كذا فهذه إذا كانت هذه الأحلام إذا جاز تسميتها بأحلام اليقظة إذا كانت دافعا يعطيه شحنة يعني ينهض بها إلى هذه الأمال فهذا بلا شك شيء محمود وليس مذموما. أما أحلام اليقظة التي لا يترتب عليها عمل ومجرد استغراق للوقت في هذه الأماني وهذه الاغترارات فهي المذمومة كحال ذلك الرجل الذي جاء وصفه في بعض الكتب يعني وحكاها ابن قتيبة في عيون الأخبار والنموذج من نماذج أحلام اليقظة التي فيها نوع من التفريط والانحراف. فحكي أن نافكا كان له عسل وسمن في جرة فيها سمن وعسل ففكر يوما أو بتعبيرنا الحديث نقول حلم أحلام اليقظة أو استغرقته أحلام اليقظة فقال أبيع الجرة. الجرة كانت فوقه وهو جالس أبيع الجرة بعشرة دراهم وأشتري خمسة أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في سنتين 200 وأبتاع بكل 4 بقرة وأصيب بذرا فأزرع وينمي المال الذي في يدي فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل ويولد لي ابن فأسميه كذا وأخذه بالأدب فإن هو عصاني ضربت بعصايا رأسه. وكانت في يده عصا فحكى من شدة الاستغراق حكى حركة الضرب لهذا الابن يعني فرفعها حكين للضرب فأصابت الجرة فانكسرت وانصب العسل والسمن على رأسه. فهذا يعني من صور الاستغراق في الأحلام والأماني وهكذا أغلب وقته يقضي في هذه الأماني دون أن يسعى ودون أن يكون عنده الطاقة التي يندفع بها في سبيل تحقيق أمانيه. فإذا كان الإنسان مستوفيا لشروط الثقة على الله سبحانه وتعالى ثم الثقة في نفسه ومعرفة قدر نفسه وأوتي ما هو من مؤهلات يعني علو الهمة فهذا لا يمكن أبدا عالي الهمة يوصف بإفراط أبدا.